أصدقائي المستمعين، من أحلى التانجوات اللي تقدمت تانجو عمله أستاذنا الموسيقار محمد الموجي، عمله في بواكير الخمسينات، في أوائل الخمسينات عمله، كان المؤلف سمير محبوب كتب الكلمات، شاعر سمير محبوب صاحب انطلاقة عبد الحليم حافظ، هو صاحب صفيني مرة ويا موعدني بكرة إلى آخره يعني، كان في وقتها زميل الموجي في أول حياته يعني، وكان معهم صوت من من من أكثر أصواتنا اقتدارا وكفاءة وطلاوة، صوت جميل كده الحقيقة ومعبر ولذيذ قوي، صوت الأستاذ عادل مأمون. التلاتة كونوا هذه الباقة اللذيذة جدا. الغنوة اسمها ايه؟ اسمها اللي بتسألني عليه، بص في عينيا تلاقيه، هتقول لك انت منايا، انت دي مش عباطة يعني الحقيقة، لا انت دي برضو مهمة شوية في حساب لعبة التانجو، خلق السيمتري، انه الاشياء تبقى قد بعضها بقدر الطاقة. هتلاقوا اللعبة دي ملعوبة عاملها الموجي جدا. لكن هل تشد الموجي علشان ما هو بيعمل تانجو انه يعمل غنوة فرنجي؟ ابدا. من اول ثانية بيقول لنا يروح فايت على الحجاز كده، هو بيلعب نهواند على فكرة، ويروح نازل على الحجاز وهو مقام شرقي، كده من اول لحظة حاسين ان الراجل شرقي، باصص لسيمتريته، باصص لشكل غنى عربي جدا، ما حدش يدعي باي حال من الاحوال ان الراجل ده خواجه، لكن نقول قاري الخواجه، سامعه كويس وفهمه كويس ومتشربه كويس ومخلق منه، عامل لو جاز التعبير صك عمله من مما فعله الخواجه، لكن ماضي عليها بنك محمد الموجي، ما فيهاش خواجه لا اطلاقا يعني. هتلاقوا بيلعب بشاعرية شديدة جدا، الكل اللي عايزني اقوله لك، جودة بتاعنا خالص اخوانا، مش مستورد اطلاقا. الموزع سليمان فتح الله قايم بدور جميل جدا داخل الاغنية، هنلاحظ انه مدخل من الخشب، مدخل كلارينيت، وبيلعب زي ما اتفقنا بالاكورديون، وبيلعب بالوتريات، بيلعب لعب جميل خالص، مع نقول شيء من التزام الحذر والطموح في نفس الوقت، يعني هو في طموح، هتلاقوه كمانجات بتصرخ فوق، بتعلى فوق بوزيشنات عاليه جدا على اخر رقبه الكمانجه، لكن بحذر شديد من غير فتوانه زياده يعني، وده يمكن برضو مدي شاعريه للغنوه اللي احنا هنسمعها دلوقتي. عادل مأمون جميل خالص خالص، وندي وطلق وشاب وعذب وهادي في نفس الوقت، عربه واضحة جدا، طريقته في تغليف الأغنية جميلة خالص، عاملها مش تغليف، لا أقصد أقول طريقته في احتوائها يعني، فهمها وإدراكها وإخراجها لينا في النهاية. أصدقائي المستمعين، مع أغنية اللي بتسألني عليه، سمير محبوب، محمد الموجي، سليمان فتح الله، وعادل مأمون. Thank you. بتشوف قدامك غالي كل اللي يجري أقولهولا بتشوف قدامك غالي وعيني يا ما قالت هولا ودموعها كانت شاهد عليه وعيني يا ما قالت هولا ودموعها كانت شاهد عليه وتقول لك انت منايا انت اللي بتسأل اللي بتسألني حبي ومنايا من غيرك يا اللي ظلمني الدنيا حبي ومنايا من غيرك اللي ظلمني الدنيا وازاي ده راح يرضي ضميرك تجرح وتبقى انت دوايا وازاي ده راح يرضي ضميرك تجرح وتبقى انت دوايا واقول لك انت منايا وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لأسة برنامج غواص بحر النغم، من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم.